السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه الرسالة أو المنظومة هي المنظومة الحائية، المنظومة الحائية سميت حائية لأن آخرها حرف، لأن آخرها حرف الحاء، كما يقال النونية آخره حرف إيش؟ النون. اللامية آخره حرف اللام، وهكذا. فسميت بالحائية لأن كل بيت ينتهي بحرف الحاء، كل بيت ينتهي بحرف الحاء. وهذه المنظومة للعلامة الحافظ أبي بكر عبد الله ابن سليمان ابن الأشعث السجستاني، ويسمى السجزي. السجستاني نسبة إلى بلد سجستان، وهي في أفغانستان، في أفغانستان. والذي ينسب إلى هذا البلد يقال السجستاني، ويقال إيش؟ السجزي، السجزي. والسجستاني في لغة أهل أفغانستان معناها بلد الكلاب، بلد كلاب. فيقال السجستاني ويقال السجزي. كالنسائي، النسائي الإمام أحمد بن شعيب النسائي، يقال النسائي ويقال النسوي، ويقال النسوي. كذلك هنا السجستاني والسجزي. وهو ابن الإمام صاحب السنن سليمان ابن الأشعث. الإمام من هو؟ أبو داود رحمه الله، تلميذ الإمام أحمد بن حنبل. وكان عبد الله ابن أبي داود عرف بالعبادة وطلب العلم، طلب علم الحديث، وروى عنه كبار العلماء في زمانه كالدارقطني وغيره، وأدرك كبار الحفاظ وروى عنهم، وله مصنفات رحمه الله، كتاب المصاحف لابن أبي داود، وله هذه المنظومة التي ذكرها الإمام الأجري في الشريعة، ذكرها في آخر كتاب الشريعة، آخر كتاب الشريعة. قال أنشدنا ابن أبي داود، ثم ساق هذه المنظومة. وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له. العلامة الحافظ محمد بن يحيى بن صاعد ابن صاعد شيخ الدارقطني، معروف ابن صاعد من علماء الحديث، وهو قرين لابن أبي داود، قرين له، أقران. قيل لابن صاعد: ما تقول في ابن أبي داود؟ هل هو ثقة أم ليس بثقة؟ ما تقول به؟ فقال: كفانا ما قاله أبوه، كفانا ما قاله أبوه. الإمام ابن أبي داود قال عن ابنه وكان صغيرا كما قال الذهبي رحمه الله، قال عنه كذاب، قال عنه كذاب. قيل لعله قالها مازحا، مازحا لأنه كان صغيرا، لكن قال الذهبي رحمه الله: أجمع أهل العلم على عدالته، رحمه أجمع على عدالته. قال: والذي حمل ابن صاعد على هذه المقولة أنهم أقران، أنهم إيش؟ أقران، وإلا فهو ثقة عند عامة أهل العلم رحمه الله. هذه المنظومة في العقيدة ذكر رحمه الله فيها مجمل عقيدة السلف، مجمل عقيدة السلف. والسلف إذا قلنا فلان سلفي أي أنه سار على ما كان عليه السلف، لأن السلف في اللغة هم آباؤك ومن على، آباؤك ومن على يسمون سلفك، فسلفك هم من هم آباؤك ومن على، يعني أجدادك، هؤلاء يسمون السلف، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الاصطلاح إذا أطلق السلف فهم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين، أي القرون المفضلة. جاء في الصحيحين من حديث عمران بن حسين رحمه الله أنه قال: قال عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. اشتهر على أسئلة الناس خير خير القرون قرني، خير القرون قرني، وهذا لا يوجد في كتب الحديث خير القرون قرني، إنما خير الناس قرني. فالسلف هم العصور المفضلة، والانتساب إليهم شرف، شرف. إذا قيل للسلفي أنت سلفي يشعر إيش؟ بفخر. لكن إذا قيل له أنت حزبي هل يشعر بفخر بالحزبية؟ أبدا. إذا قيل للمبتدع أنت مبتدع هل يشعر بفخر؟ أبدا، بل مذمة. أما الانتساب إلى السلفية كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال فخر، فهي فخر لأنك اقتديت بالقرون المفضلة، بالصحابة والتابعين وأتباع التابعين الذين هم أعلم الناس بالكتاب والسنة، أعلم الناس بالكتاب والسنة. لذلك نحن نقول الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. من أعلم، نحن أم الصحابة وما عنهم بأقوال النبي عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة. من أعلم، نحن أم التابعون بأقوال النبي عليه وسلم وأقوال الصحابة؟ لا شك أنهم التابعون. من أعلم أتباع التابعين أم نحن بأقوال النبي عليه وسلم والصحابة والتابعين؟ لا شك أنهم أتباع التابعين. ذلك تميز السلف بأنهم تمسكوا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لذلك أصبح الانتساب لهم شرف وفخر يفخر به كل من انتسب لهذا أو لهذا المنهج الذي سار على أولئك القوم، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، أي اجعلهم لك قدوة. والآن إن شاء الله سوف نشرع في الحائية، وهي منظومة مختصرة، ترى نأخذ اليوم وغدا صباحا بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم. جزاك الله. جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول الإمام ابن أبي داود رحمه الله تعالى في حائيته: بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. نعم، قال تمسك. تمسك يعني اعتصم، يعني اعتصم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرق. فالتمسك يعني الاعتصام. قال تمسك أي اعتصم به، تمسك به بقوة بحبل الله. حبل الله قيل الجماعة، قيل الجماعة، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دانا. قيل الجماعة، هذا قول. وقال الكتاب، كتاب، وهذا قول ابن مسعود وعنه ورضاه. قال تعالى في آل عمران: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال حبل الله الجماعة. قال القرآن، قال القرآن، ولعله هو المراد هنا القرآن، بدليل قال واتبع الهدى. الهدى يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، رواه مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه. قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى أي اعتصم بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعد، كتاب الله، وجاء في الرواية وسنة، يعني ما إن اعتصمتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي. فالميزان في كل الأعمال تعرض على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إن عملها النبي عليه الصلاة والسلام عملناها، وإن لم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم فلا نعملها. فكل من جاء بعمل جديد، كل من جاء بعمل جديد يقال له هل علمه النبي عليه الصلاة والسلام أم لم يعلمه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم علم هذا العمل، عملك، أم لم يعلمه؟ قال علمه، نقول ما بلغ الأمة. ماذا؟ ما بلغ الأمة، لماذا؟ وهذا أمر عظيم. وإن قال لا ما بلغه، يعني أنت الآن نسبت الجهل للنبي عليه الصلاة والسلام، نسبت الجهل للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما علم هذا الأمر. لذلك كل عمل يقال لصاحبه هل علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم لم يعلمه؟ إذا علمه لماذا ما بلغ الأمة؟ أليس إذا في خير يبلغ الأمة لماذا ما بلغ الأمة؟ وإذا كان ما علمه معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يجهل أشياء كثيرة، وكلا الحالتين ضلال، كلاهما ضلال. فهذا رد على كل مبتدع أتى ببدعة. فالعبرة فالميزان هدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال تمسك بحبل الله واتبع، هذا أمر الهدى، كما قال عبد الله بن مسعود وعن ورضاه، رواه ابن بطة وقبله الدارمي: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا الآثار ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يعني الحمد لله الشريعة كملت اليوم أكملت لكم دينكم، حاجة لا عمل جديد، لا حاجة، لا هذا العمل الجديد، لا نريد هذا العمل الجديد. قال تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يعني السنة، ولا تكون أصلها، ولا تكون أصلها، ولا تكون الواو ساكنة والنون ساكنة، فاجتمع ساكنان في كلمة يحذف حرف، ماذا حذف؟ الواو، أصبحت إيش؟ ولا تكن. حذفت النون تخفيفا فأصبحت إيش؟ ولا تكن. ولم أكو بغية، ولم أكو أصلها ولم أكون، لكن ولم أكون، لام أداة جزم، وأكون فعل مضارع مجزوم باللام علامة جزم السكون، فاجتمع ساكنان الواو والنون في كلمة واحدة، ما المخرج؟ يحذف أحد الحروف، حذف الواو. لم أكن بغية ثقيل، حذفت النون تخفيفا فأصبحت لم أكن بغية، نقال ولا تكن بدعيا، يعني صاحب بدعة، بدعيا يعني صاحب بدعة. والبدعة تنوعت تعريفات السلف لها، قيل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، هذا تعريف البدعة، كل ما خالف الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. القول الثاني هو الإحداث بالدين، هو الإحداث بالدين يسمى بدعة. القول الثالث كل ما لا أصل له، كل ما لا أصل له من الكتاب والسنة. هذه ثلاث تعريفات. والبدع مذمومة لا خير فيها، وهي كلها ضلال بلا استثناء. قال عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، كل، وكل في أصول الفقه ماذا تفيد؟ العموم، تفيد إيش؟ العموم، يعني كل بدعة ضلالة بلا استثناء، لا تقول هذه حسنة وهذه ليست بحسنة، كلها ضلالة. روى ابن بطة في الإبانة الكبرى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس، إسناده صحيح، كل بدعة ضلالة وإن استحسنها، قد ترى أنت حسنة، لا ليست بحسنة، كل بدعة ضلالة وإن استحسنها الناس. فالبدع لا خير فيها، لا خير فيها، وقد قسمها العلماء إلى قسمين، قسموها إلى قسمين، بدعة مكفرة، بدعة مكفرة، قالوا كالقول بخلق القرآن، كالقول بخلق القرآن، والثاني بدعة مفسقة، بدعة مفسقة، يفسق صاحبها كالموالد، إحياء المولد، إحياء المولد النبوي، هذه مفسقة، بدع مفسقة. لكن إن كان فيها الاستغاثة فأصبحت ليش مكفرة، أصبحت مكفرة. والبدع مردودة على أهلها غير متقبلة، كما جاء في الصحيحين حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وفي رواية عند مسلم من عمل عملا ليس لأمرنا فهو رد. ما الفرق بين اللفظين: من أحدث ومن عمل. من أحدث يعني عمل جديد، هو عمل إيش؟ جديد، مردود عليه. وأما من عمل، العمل قديم لكنه هو إيش؟ هو سار عليه، سار عليه. إن وجدنا أبانا على أمة وإن على ثارهم مقتدون. هذا إيش؟ من عمل عملا ليس على أمرنا، يعني سار على بدعة قديمة، وهو سار كما سار من كان قبله. وأما من أحدث يعني هو الذي أنشأ عملا جديدا، وفي كل حالتين مردود عليه، مردود عليه. لذلك كان الإمام مالك رحمه الله يقول: من ابتدع بدعة فقد ادعى أن النبي عليه الصلاة والسلام خان الرسالة، خان الرسالة. لأن الله يقول: اليوم أكملت لكم دينكم. كمل الدين، فمن أين أتيت بهذا العمل؟ يعني هناك قرب النبي صلى الله عليه وسلم ما بينها للأمة، فقال فقد إيش؟ ادعى أن محمد خان الرسالة، فقال: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن. هذا تحذير: بدعيا لعلك تفلح. نردت الفلاح، فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة. الفلاح فلاحان: فلاح في الدنيا وفلاح في الآخرة، جنات النعيم. تمسك بهذين الأصلين اكتنه واجتنب البدع، واجتنب البدع، بل وأهل البدع، وأهل البدع. الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة، الولاء والبراء عند أهل السنة والجماعة. طب الولاء إيش معنى الولاء؟ المحبة. والبراء البغض، ضد المحبة إيش؟ البغض. الولاء والبراء. الولاء عند أهل السنة والجماعة ما هو؟ الولاء للإسلام وأهله، الولاء للإسلام وأهله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. والبراءة عندهم من الشرك وأهله، والبدع وأهلها، والبدع وأهلها. في سورة الممتحنة، سورة الممتحنة أول آية: البراءة من الشرك وأهله. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا ما جاءكم من الحق. براءة من إيش؟ من الشرك وأهله. في آخر الصورة: البراءة من البدع وأهلها. يا أيها آمنوا لا تتخذوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. يا آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. قال: هم إيش؟ هم أهل البدع. والدليل أن الله فرق بينهم وبين الكفار، فرق بينهم وبين الكفار: لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور. جاء عند الطبري، عند الطبري في تفسيره وابن كثير في تفسيره، عن بعض السلف قال: هم أهل البدع. وقال تعالى في سورة التحريم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالبراءة من البدع وأهلها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب: الولاء من الإسلام وأهله، والبراءة من إيش؟ الشرك وأهله، والبدع وأهلها. وهذا هو الذي عليه السلف كابر عن كابر. أما الآن تغير هذا عند أهل البدع، أصبح الولاء والبراء للبدعة التي عملوها، للبدعة التي عملوها. وهذه هي أصل الحزبية، قد يقول قال ما هي الحزبية؟ ما مفهوم الحزبية؟ الحزبية إنشاء عمل، إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه، هذه الحزبية إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه. إذا أنت مدحت عملهم هذا أنت معهم، نتفق فيما اتفقنا عليه، وإن خالفتهم فأنت إيش؟ فأنت عدوهم، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا عليه. هذه البدعة الحزبية باختصار. وقد نص على هذا التعريف شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى الكبرى، الفتاوى الكبرى قال شعار أهل البدع، هكذا جاء في الفتاوى الكبرى، شعار أهل البدع إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه، هذا شعار أهل البدع الحزبية وغيرهم. فقال تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يعني هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا تكو بدعيا لعلك تفلح. نعم أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نعم ودن، دن يعني تقرب، يقول إيش أدنو يعني اقترب، ودن بكتاب الله أي تقرب كتاب الله حفظا وتلاوة وفهما وعملا به. حفظ كتاب الله وتلاوة وفهما وعملا به، ودن بكتاب الله. والسنن، السنن يعني في اللغة الطريقة، الطريقة تسمى سنة، لتركبن السنن من كان قبلكم، يعني ايش من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة. وهنا المراد طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، السنن جمع سنة، جمع سنة، ولها ثلاث إطلاقات، السنة لها ثلاث إطلاقات. أولا تطلق السنة في العقائد يعني ضد البدعة، ضد البدعة، إن جاءت السنة في العقيدة يعني ضد البدعة. السنة لعبد الله بن أحمد، السنة للخلال، هذا إيش؟ في العقائد يعني ضد البدع، يعني الاعتقاد الذي ضد العقائد، ضد البدع، فإذن ضد إيش؟ البدعة. وإن جاءت السنة في كتب الفقه وأصول الفقه، إن جاءت السنة في الفقه وكتب الفقه هو ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. فإذا قيل سنة يعني أمر به الشارع لا على وجه الإلزام. حكمها يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا الحكم. بعض الناس تقول ما هو السنة؟ يقول ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، هذا الحكم ليس التعريف. التعريف ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام، لا على وجه الإلزام. وفرق بين السنة والمستحب، تنبهوا، كثير من الأصوليين يرى أن السنة والمستحب بمعنى واحد، يقول سنة مستحب، وبعضهم من فرق بينهما، من فرق بينهما، قال السنة ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، إن كان قولا فهذا سنة مؤكدة، وإن كان فعلا فهذا سنة، فهذا سنة. وأما المستحب هو الذي أخذ من عموميات النصوص، أخذ من عموميات النصوص. لا قالوا يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، يستحب، ما قالوا يسل. لماذا؟ ليس هناك دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أخذ من عموميات الشريعة، كان يعجبه التيامن عليه الصلاة والسلام في طهوره وترجله وتعيره وشأنه كله. الحمام ليس محل تكريم، فيقدم ايش؟ اليسار، فيقدم اليسار. فاخذوا ايش؟ من عوميات النصوص. فالمستحب اذا قالوا مستحب في الفقه او اصول الفقه، يعني اخذ من عموميات الادله. اما اذا قيل سنه، يعني جاء ايش؟ بعينه، دل عليه الدليل بعينه. مثلا تحيه المسجد سنه مؤكده، نعم جاء في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال وسلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شوف حث ام لا حث، فاصبح سنه مؤكده لان ابي سلم حث عليه اكد. اما قيل السنه هكذا غالبا يكون من فعله، ليس في حث، يكون ايش؟ من فعله. في صحيح البخاري عن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي عليه الصلاه والسلام إذا صلى ركعتي الفجر لا أعلم هل قرأ فيهما شيء أم لا، يعني كان يصليهما خفيفا من فعله. فيقال إيش؟ السنة تخفيف سنة الفجر، السنة تخفيف سنة الفجر. نعم، فقال نعم. والثالث السنة عند أصحاب الحديث، عند أصحاب الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقدير أو صفة. هذه السنة عند المحدثين، ما أضيف إلى النبي عليه الصلاة والسلام من قول هذا أولا، أو فعل هذا ثانيا، أو تقدير هذا ثالثا، أو صفة هذا رابعا. وهذا أدق تعريف، أدق تعريف، كما قال الحافظ العراقي في شرح الألفية، في شرح ألفيته، له شرح لألفيته، قال في كل فن يرجع إلى أهل الفن، إلى أهل الفن. في اللغة مثلا، في الفقه يرجع إلى تعريفات الفقهاء، في الحديث يرجع إلى تعريفات المحدثين، في اللغة إلى تعريفات اللغويين، وهكذا. فإذا كان الحديث يرجع إلى تعريف المحدثين، ما السنة عند المحدثين؟ ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. إذا نظرت في كتب الفقه كيف يعرفون السنة؟ بتعريف ناقص، تعريف ناقص، يقول ما أضيف النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل، وربما بعضهم قال أو تقرير، ربما. طيب أين الصفة؟ أين الشمائل المحمدية؟ كان يسلم كثر اللحية، هذا أين؟ قول لا، فعل لا، تقرير لا. كان يسلم إذا مشى كأنه منحدر من جبل، أين هذا؟ انظر إلى الشمائل المحمدية، حتى الشيخ ذكره، الشيخ صفة. فتعريف المحدث هو ايش؟ ادق تعريف. فقال ودن بكتاب الله والسنن التي اتت، ايش معنى اتت؟ يعني ثبتت. فالحجه بالصحيح لا بالضعيف، اتت يعني ثبتت. فمن اراد الاحتجاج فليحاججنا بالصحيح، لا تحاججنا به بالضعيف. الحديث الضعيف لا يعمل به أبدا أبدا، لا في الحلال والحرام ولا في فضائل الأعمال. لما ذكر الإمام النووي رحمه الله على العمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، إيش قال ابن حجر؟ لعل الإجماع على عدم العمل به، لعل اجماع على عدم العمل به. فالحديث الضعيف ما يعمل به لا في الحلال والحرام ولا فضائل الاعمال الا في حاله واحده، الا في حاله. ما هي هذه الحاله؟ اذا كان عليه العمل، اذا كان عليه العمل. كلكم تعرفون حديث ابي امامه الباهلي رضي الله عنه الذي رواه البيهقي في السنن الكبرى والدارقطني قبله من حديث رشدي بن سعد عن راشد بن سعد عن ابو مامر عنه رضي الله قال قال عليه وسلم ان الماء طهور لا ينجس شيء الا ما غلب على ريحه او طعمه او لونه. قال النووي في المجموع شرح المهذب قال ضعيف باجماع المحدثين، اجماع لا يوجد خلاف. لماذا؟ في رشدي بن سعد مجمع على تركه، ليس ضعفه، تركه مجمع على تركه. حتى ذكر ابن رجب الحنبلي في شرح العلل قاعدة قال كل راون اسمه رشدين فهو هالك، كل راون اسمه رشدين فهو هالك، يعني ضعيف. وفيه اثنان ابن سعد ومولى ابن عباس. الشاهد ثم قال والعمل عليه بإجماع أهل العلم، ليس هناك خلاف أن الماء الأصل طاهر إلا إذا تغير لونه بنجاسة أو طعمه بنجاسة أو ريحه بنجاسة، فهذا إيش؟ أصبح نجسا. فالحديث ضعيف، لكن إيش؟ العمل عليه بإجماع أهل العلم. إذا مات رجل، إذا مات رجل بين نساء ليس بهن لا زوجة ولا أمله، هل يغسل؟ لا، ييمم، التيمم ييمم بإجماع العلماء. ما الدليل على هذا؟ حديث ضعيف رواه أبو داود في المراسيل، أيما رجل مات بين نساء ليس بهن زوج فإنه ييمم. فإذا إيش؟ فقط إذا كان عليه العمل، أما ما عداه لا يعمل به. فقال تمسك قال ودن، يعني قلنا تغرب بحبل الله والسنن التي أتت، يعني صحت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام تنجو وتربح. من اعتصم بالكتاب والسنة الخير كل الخير بالاعتصام بالكتاب والسنة، والشر كل الشر بالإعراض عن الكتاب والسنة، وهم الميزان في قبول العمل، أن يكون على الكتاب والسنة، أن يكون على الكتاب والسنة. لأن العمل إن كان مخالفا للكتاب والسنة فهو إيش؟ بدعة، مردود على صاحبه كما قلنا. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأفصحوا. نعم، هنا بدأ رحمه الله في تعداد عقائد السلف، بدأ بالقرآن. القرآن الكريم هو كلام الله، لا يكتفى هكذا، غير مخلوق. إن قلت كلام الله وسكت، حتى الأشاعر يقولون كلام الله، لكن قل إيش؟ غير مخلوق. منه بدأ، أي هو الذي سبحانه وتعالى تكلم به ابتداء، وإليه يعود، يعني في آخر الزمان يرفع. تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه جبريل، سمعه جبريل وبلغه للنبي عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن، أنه كلام الله غير مخلوق. وإن أحد من المشتكين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمة ربي ولو جئنا مثلي مددا. الآيات كثيرة في كتاب الله، وسورة النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كثيرة. ألا تؤمنوني؟ قال عليه الصلاة والسلام من يأمني حتى أبلغ كلام ربي، حتى أبلغ كلام ربي. وكان يقول عليه الصلاة والسلام أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات. كان الإمام أحمد يقول رحمه الله في هذا الحديث، قال هذا فيه دليل أن كلام الله غير مخلوق، لو كان مخلوق لما جاز الاستعاذة بالمخلوق، لو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة بالمخلوق، الاستعاذة عبادة ما تكون إلا بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقال أعوذ بكلمات الله التامات، قال لو كان مخلوقا لما استعاذ مخلوق. فعقيدة السنة أن القرآن كلام الله، دل عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف، وأن تكلم به حقيقة سبحانه وتعالى، سمعه جبريل وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. في كتب علوم القرآن وبعض كتب التجويد أو علم القرآن، هو علم القرآن، يقولون أخذه جبريل من اللوح المحفوظ من السماء الدنيا وبلغه النبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما سمع، يعني إيش ما سمع؟ يقولون أن القرآن عند إيش متواتر إلى النبي عليه السلام، إلى جبريل أخذه من السماء الدنيا، يعني ما سمع. هذا موجود في كثير من كتب علوم القرآن، وهذا قول الأشاعرة، قول الأشاعرة أن الله، أن القرآن تكلم لكن ليس حقيقة، حديث نفس عبر عنه جبريل، وهذا ضلال مبين، ضلال مبين. ألم يكلم ربنا موسى قال إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى؟ هل الشجرة تقول لموسى إني أنا ربك؟ سبحان الله. ينزل ربنا إلى السماء الدنيا يقول هل من سائل فأعطيه؟ هم يقولون ينزل ملك من الملائكة، هل الملك يقول هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ أي جهل هذا؟ فهو كلام الله، القرآن كلام الله حقيقة، بداية إيش؟ الأدلة من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، غير مخلوق كما قلنا. واختلف الناس إلى أنواع، منهم من قال مخلوق وهم الجهمية، قاتلهم الله، هم الجهمية، ومنهم من قال ليس مخلوق ولا مخلوق. أنا أتوقف، لا أقول مخلوق ولا أقول ليس مخلوق، يسمون الواقفة. كان الإمام أحمد يقول الواقفة شر، الواقفة شر. وقسم الثالث قالوا ليس مخلوق لكن ألفاظنا في القرآن مخلوقة، وهم يسمون إيش؟ اللفظية. قال أحمد اللفظية جهمية، اللفظية جهمية. فالقرآن غير مخلوق، كلام الله غير مخلوق. هذا الذي علمه الصحابة الكرام رحمهم الله، ولم يقولوا مخلوق أبدا، لأنهم يعرفون أنه كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن لما أقبل الناس على البدع وأعرضوا عن الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وقعوا بهذا الشر. فهذا لم يقله أحد من الصحابة ولا أحد من التابعين ولا من أتباع التابعين. انظر يا أخوة، سلف الأمة ما قالوا أبدا قط، إنما قاله الجعد بن درهم، وقال بعد من الجهم بن صفان، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية عن الجهم بن صفان لا يعرف بعلم ولا بعبادة، انظر لا علم ولا عبادة، شخص ما عنده علم ولا عنده عبادة، كشيوخ التصوف لا علم ولا عبادة، كشيوخ الروافض لا علم ولا عبادة. هل وجدت رافضيا من شيوخهم يحفظ كتاب الله؟ يحفظ جزء من كتاب الله، لا لا كتاب الله، جزء من كتاب الله أبدا. يروون الآيات بالمعنى، قال تعالى وفي المعنى هكذا، أين علمهم؟ لكن يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما ناقش ابن الحلي صاحب كتاب منهاج الكرامة، رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية سماه منهاج السنة، تعرفون الكتاب منهاج السنة، قال جلست معه ليلة لم يقل قال الله ولا قال رسوله عليه الصلاة، إنه يقول قال الشاعر قال الشاعر، قال فعلمت أنه أضل من الحمار، أضل من الحمار، ما عندهم علم، ما عندهم علم. ونقرب الموضوع أقرب وأقرب، هذه الأحزاب الآن أين علماءهم؟ أين علماءهم؟ سنوات لها هذه الأحزاب موجودة، سنوات عشرات السنوات، هل الحزب الفلاني عندهم عالم مبرز وشاط له بالبنان من أهل الحديث، من أهل الفقه، من أهل الاعتقاد؟ أين علماءكم؟ كما قال ابن عباس للخوارج أين علماءكم؟ أنتم ما عندكم علماء، رواه الحاكم قال أين علماءكم؟ ما خرج له عالم، ما عنده. فالشاهد أخواننا القرآن هو كلام الله غير مخلوق، هكذا عليه دل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. فقال إيش قال البيت؟ ولا تكون نعم وقل غير مخلوق كلام ملكنا. بذلك دال الأتقياء يعني الصحابة، الأتقياء يعني الصحابة والتابعين وأتباع التابعين القرون المفضلة السلف، وأفصحوا يعني كلامهم واضح فصيح يفهمه الجميع، القرآن كلام الله غير مخلوق. بذلك دان الأتقياء الصحابة والتابعين وأتباع التابعين سلف الأمة. نعم أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع اللدام وأسجح. نعم ولا تك، قلنا أصلها إيش؟ لا تكون، لكن حذفت الواو الاستماع ساكنين والنون للتخفيف. قال ولا تك بالوقف الواقفة، قال الإمام أحمد الواقفة شرط، الواقفة شرط. قال ولا تك بالقرآن بالوقف قائلا، لا تقول أنا متوقف، لا أقول مخلوق ولا غير مخلوق، كما قال أتباع لجهم وأسجح. يقول الواقف هم في هذا الأمر من أتباع الجهم ابن صفوان الذي قال عنه شخص ابن تيمية لا يعرف لا بعلم ولا بعبادة. نعم أحسن الله إليكم جزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. نعم ولا تقل أصل إيش؟ ولا تقول، ولا تقول، لكن واو لام ساكنين حذفت إيش؟ الواو فأصبحت إيش؟ ولا تقل. اللام هنا ما تحذف للتخفيف، مستحيل، هل يقال ولا تق؟ لا، لا بد إيش من أن تكون اللام موجودة، ولا تقل، فحذفت إيش؟ الواو فقط تخفيفا. ولا تقل القرآن خلق قرأته، لا تقول القرآن مخلوق. قال ابن القيم السلف كفروا، قال أجمع السلف على كفر هذه المقولة القرآن مخلوق. وأفضل من تكلم حول هذه المسألة هو الشيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة التسعينية، في العقيدة التسعينية 90 رد على أهل مصر، 90 رد على أهل مصر. أفحبهم رحمه الله في بيان أن القرآن كلام الله، أن كلام الله غير مخلوق. قال: ولا تقل القرآن خلق قرأته، فإن كلام الله باللفظ يوضح، يعني باللفظ. وإن أحد المشركين اشترك فأجره حتى يسمع كلام الله، بلفظ الآية واضح كلام الله. وتمت كلمة ربك، كلمة ربك صدقا وعدلا، باللفظ واضح كتاب الله، كلمة واضح. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي، واضح كلمات. يقول: من تقرأ القرآن تعرف أنه كلام الله. جاء كلمة كلمة كلمة كلمة، لكن لأنهم أعرضوا عن فهم السلف وقعوا في البدء. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول رحمه الله تعالى: وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. نعم، هنا الرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، رؤية الله سبحانه وتعالى. رؤية الله في الدنيا لا يرى سبحانه وتعالى في الدنيا، حال اليقظة، حال اليقظة لا يرى، كما قال سبحانه وتعالى لموسى: إنك لن تراني، يعني في الدنيا. ما قال لا أرى، قال لن تراني، يعني في الدنيا. لذلك تنازع السلف هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى رب ليلة المعراج أو لا، وهما قولان، قول لعائشة وقول ابن عباس رضي الله عنهما. هي قالت رآه، وهو قال إيش؟ ما رآه، نور أن أرى. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في شرح حديث النزول، شرح حديث النزول، قال: يحمل قول من قال رآه يعني بعين قلبه، بعين قلبه، ما كذب الفؤاد ما رأى. ومن قال ما رآه يعني قال بعين رأسه، يعني بالعين، عين الرأس. جمع بين إيش؟ بين القولين شيخ الإسلام ابن تيمية. أما أهل السنة مجمعون أن الله ما يرى حال اليقظة في الدنيا، إنك لن تراني. أما في الآخرة، أما في الآخرة فإنه يرى بالكتاب والسنة والإجماع. وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية، إلى ربها ناظرة. العين أين محلها؟ الرأس أو البطن؟ الرأس. قال: وجوه يومئذ ناظرة، يعني بالأعين. لذلك قال ابن القيم: النظر في لغة العرب إذا سبق بإلى أفاد العين. يقول إيش؟ انظر إلى هذا البيت، تنظر بإيش؟ بظهرك أم بعينك؟ بعينك. واضح هذا في لغة العرب. قال: إلى ربها ناظر، يعني بالأعين. قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: هي النظر إلى وجه ربهم. من أعلم بكتاب الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ من أعلم؟ لا أحد أعلم بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام من البشر، لا أحد أعلم من البشر بالله من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: إلى ربها ناظر. قال: ينظرون إلى إلى إلى ربهم. رواه مسلم. وأما السنة فقد تواتر عنه عليه الصلاة والسلام: إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا تضامون في رؤيته. قول كما ترون القمر يعني تأكيدا، يعني إيش؟ تأكيد. ليس أن الله كالقمر، لا، بل من باب تأكيد الرؤية، تأكيد الرؤية. لا تضامون في رؤيته، الحديث متواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام، متواتر. وأما الإجماع فقد أجمع أهل السنة والجماعة أن الله يرى بالآخرة، ومستند الإجماع الكتاب والسنة، الكتاب والسنة. فقال: وقل يتجلى الله للخلق جهرة، يرونه جهرة لكن لا يحيطون به سبحانه وتعالى، كما البدر، حديث من؟ جرير بن عبد الله البجلي رحمه الله في البخاري ومسلم، قال صلى الله عليه وسلم: انكم ترون ربكم كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. والبدر هو القمر اذا كان ليله 14، ليله ايش؟ 14، لانه ما يكتمل الا ليله 14، تراه كاملا. قال: كما البدر لا يخفى، يعني كامل، الجميع يراه، الجميع يراه، ويكون كأنه نهار. إذا ذهبت إلى مكان مظلم ترى كأنك في نهار، ترى طريقك. قال: كما البدر لا يخفى وربك أوضح، سبحانه وتعالى. يقول هذا من باب التأكيد، التأكيد فقط، ليس من باب التشبيه أن الله كالقمر، لا، ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. نعم.